معشوش عليك والسقارة مدرق عيني تحت النضارة شفت صحابي في الجنة دهوني وانا دماغي مش عادية شرة كارموز only one شدو سوستي تكالا ياللي ماسكين سيرتي او ايوها اولاد الحارة نضفوا النية بدي الدو عشرتي ما تقولش عشرة دول نسونا في ثانيتي انتو عشرة على عشرة بس عشرة خمسيتي امثلي على نفسك انا التونة وزحلق نفسك بصابونة عايش دور مش دور ولا شكله فاكر نفسه انه لا فيونا خد نصيحة ريت تسمعها انت جزمة ومش بقلعها خليك كده زي البالونة لما تتنفخ فرقعها انت كان عشق وهوايا ايوه بكرش عالجلد اسألوا اللي جه معايا وشو راحنا بما انت دام انت مين علشان تكرم جيت فاني مجلو عملت ايه في حياتك اسبت بتتضرب من دول ودول ماشي وشاربكوا السقارة مدرعيني تحت النضارة شفت صحابي في الجنة دهولي وانا دماغي مش عاطية شهرة جت معاكم بيا وهزرتوا جبت باكوا عصير صرصرتوا شربوا فصلوا ركبوا المسرح على المسرح انا اصوركوا خصم انا حبيبتك شايطه فوق لنفسك عمنا شوف في ايدها حظه زيتها مكتوب عليها اسمنا لو زعلت خد الكبيره دي بتجيلي تاخد نصيبه دي عربتي اسعاف خطيره اي حد تعب ركبها ماشي بنزهه مش ماشي معاها وانت يلا ماشي على حسها شوف غيري وخد بص على خدها دي جاتلك لما كرفتها انا عالجد انت على صداعي خد بطرفي الكوتشي بتاعي ليه بتعمل عطر جوليو ده انت كلك قد دراعي صاحبي قلت له انت فين قال لي رايحك شف بابوه بعد المكالمة بثانيتين شفته مع بنتين كيوجو رحت له قلت له اصحى دول هيكشفوا عليك فجأة مسكين بكحة لا يا صاحبي ده انت فين طخطخ جي طخطخكوا شوية يوم في ايدكوا يوم في ايديا اوعوا تنسوا ان انا المخرج ياللي بتمثلوا عليا الدنيا هيجي وكله هيجي لازم الدنيا سيطر فيكي اللي شاف بعيونه شروق لازم ينسى وشختم ليجي بالقلبي ورايا عالمكنة قالت ينفع لفة ممكن سيد دخلت بينا في لجنة اركني مش عارفة اركن الحكومة جم مسكونا الباشا راح قال في ايه قلت له حبيبتي دي مجنونة قال لي بتسوق عليه جريت امي لكن بهواها للنهار عاوزاني جنبها لما اسيبها ترن عليا تقول لي مين اللي انت معاها ارحمي ام انا وسط صحابي من عياطها باظت اعصابي ارن عليها فيديو تضحك لي تقول انا غيوره يا بابي انت فخامه اسمك تكفي احلى عريس في الكون ده بحال الباشا محمد دلالي الشافعي في فرحته ده ظابط مجاله كل اخواته عشانه فرحانه محمد جلالي الشافعي من اجله البلد سهرانه احلى فرحه باسم الحب العوايد والمنتزه احلى ارض دي عزبه مرزا احلى من ارض الكبار في الدكان احنا صوت شرسة فارس الشافعي في خيم دايرتنا باشا خد عرس فرحتنا انت اللي بتشرف فيه احلى ميزه الباشا جيتنا مصطفى الشافعي السيطرة عمره يوم ما بيرجع ورا الجدع انا معمول على اسمه انت خلصة معك جنتلة خافوا لما الفارس ينزل اللي هيخصى ما يزعل احمد فريجا اللي مفيش منه انت قائد عزبة محسن احمد نجار المتميز اسمه بالجدع انا يتميز واللي مشرف كل اخواته الكوماندا ده عبد الريس حليم محمود ده الاكسلانس انت واجهنا زي ابريل لما نذكره جدعنا يبقى نذكره صابر النيل شعبان السعودي شيك في الرجولة لا يعلى عليك احمد نمنم شبح الكون كلنا بنتشرف بيك